بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له، ومنها أيضا ما حدثنا أيضا علي بن عيسى البزار البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. حدثنا محمد بن أبان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يفتر فلا يفتر. قال أبو بكر: فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله في هذا الخبر حرم على النار، أي حرم على النار أن تأكله، لا أنه حرم على النار أن تؤذيه أو تمحشه أو تمسه، لأن النار إذا أكلت ما يلقى فيها يصير المأكول نارا ثم رمادا، وأهل التوحيد وإن دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم لا تأكلهم النار أكلا يصيرون جمرا ثم رمادا، بل يصيرون فحما، كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا ذكرها في أبواب الشفاعات. والشيء إذا احترق كله فصار جمرا بعد احتراق الجميع يصير بعد الجمر رمادا، لا يصير فحما إذا احترق احتراقا ناعما. فافهموا هذا الفصل، لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل، وكل ما يذكر من الأخبار من هذا الجنس على هذا المعنى فافهموه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه، فزعم محمود أنه سمع عتبان ابن مالك الأنصارية، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله وفي الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثنا عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: فابني لي مسجدا أو خط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، وتغيب رجل منهم يقال له مالك الدخشمي أو مالك بن الدخشم، وقالوا يا رسول الله إنه يقعون فيه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: إنما يقولها متعوذا. قال: والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا إلا حرمت عليه النار. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عتبان بن مالك عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع إليه قومه، وتغيب مالك بن دخشم، فذكروا مالكا فوقعوا فيه. فقالوا يا رسول الله إنه منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى، إنما يقولها متعوذا. قال: والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا إلا وجبت له الجنة وحرمت عليه النار. وهذا حديث محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس عن عتبان بن مالك أنه عمي فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ائتني فصلي في داري لعلي أتخذ مصلاك مسجدا، فذكر بمثله. وحدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن عتبان بن مالك الأنصاري وكان ضريرا، فقال يا رسول الله تعالى فصلي في داري حتى أتخذ مصلاك مسجدا بمثله، غير أنه قال إلا حرمت عليه النار ولم يقل وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز يعني بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس أن عتبان بن مالك اشتكى عينيه فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما أصابه وقال يا رسول الله تعالى صل في بيتي حتى أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأصحابه يتحدثون ويذكرون ما يلقون من المنافقين. وأسند عظم ذلك إلى مالك بن الدخشم. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال قائل بلى وما هو من قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلم تطعمه النار أو قال لن يدخل النار. حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك عن عثمان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فحرام على النار أن تطعمه. قال أبو بكر هذا الخبر كأن أنس بن مالك سمعه من محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ثم سمعه من عتبان فأمر ابنه بكتابته. كذلك حدثنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك حديثه في ابن الدخشم. قال أنس فقدمت المدينة فلقيت عتبانا قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. فحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي ولوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فاستتبعه فانطلق معه فاستأذن فدخل علي فقال وهو قائم أين تريد أن أصلي؟ قال فأشرت له حيث أريد. قال ثم حبسته على خزير صنعناه له فسمع به أهل الوادي يعني به أهل الدار فثابوا إليه حتى امتلأ البيت. فقال رجل أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل إن ذلك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال يا رسول الله أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقول وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال بلى يا رسول الله. قال فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال فآليت إن رجعت إلى عثمان بن مالك أن أسأله فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا أمام قومه وقد ذهب بصره فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال معمر فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال ثم نزلت فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع ألا يفتر فلا يفتر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع قال أخبرني مالك عن الزهري عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال يا رسول الله إنه يكون المطر والظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا نبي الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رواه مالك مختصرا ولم يزد على هذا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع ابن ربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أصلي لقومي بني سالم فكان يحول بيني وبينهم واد، وإذا جاءت الأمطار قال فيشق علي أن أجتازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني قد أنكرت من بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتيني فتصلي في بيتي مصلا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فقال: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما امتد النهار، فاستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت إليه إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فركع ركعتين، ثم سلم وسلمنا خير سلام، فحبسته على خزير يصنع له من شعير. فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: أين مالك بن الدخشن أو الدخشم؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن ربيع: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب، فقال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي لئن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عثمان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت من إلياء بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عثمان بن مالك شيخ أعمى يصلي بقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال محمد الزهري: ولقد أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن النجاة بها فرائض في كتابه، نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليها، فمن استطاع ألا يفطر فلا يفطر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري قال محمد بن يحيى بهذه القصة، إلا أنه قال أين مالك بن الدخشن، وزاد قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا شعبة عن خالد وهو الحذاء عن الوليد بأبي بشر عن حمران بن أبان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثناه محمد بن عباد الواسطي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله قال: وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. قال شعبة: لم أسأل قتادة أسمعه من أنس أو لا. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: يا نبي الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أنس بن مالك قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: إني أخاف أن يتكلوا. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان يعني التيمي عن أنس قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لم أسمعه منه بمثله. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا التيمي عن أنس قال ذكر لي أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله بمثله. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا حمزة وهو جارهم يحدث أن أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اعلم أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو بكر قرأت على بندار أن ابن أبي عدي حدثهم عن شعبة عن صدقة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو بكر صدقة هذا رجل من آل أبي الأحوص كذا كان في الكتاب علمي. وروى سلمة بن وردان وأنا أبرأ من عهدة هذا الخبر عن أنس فأخطأ في هذا الإسناد فزعم أن أنسا سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سلمة بن وردان قال كنت جالسا مع أنس بن مالك الأنصاري فقال أنس فجاء معاذ بن جبل الأنصاري من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من أين جئت؟ فقال من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ماذا قال لك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. فقلت أنت سمعته؟ قال نعم. قال أنس فقلت أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فقال نعم فأتاه فسأله فقال صدق معاذ صدق معاذ صدق معاذ ثلاثا. حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن سلمة بن وردان مولى خزاعة قال سمعت أنس بن مالك يقول أتاني معاذ بن جبل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا معاذ من أين جئت؟ قال من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما قال؟ قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أنس سمعت هذا منه؟ قال اذهب فاسأله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حدثني معاذ بن جبل أنك قلت من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قال نعم صدق معاذ صدق معاذ صدق معاذ. نعم أحسنت. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله وأسأله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والتسديد والتيسير لي ولكم. قال رحمه الله تعالى وهو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر في كتابه التوحيد قال ومنها أيضا ما حدثنا أيضا علي بن عيسى البزار البغدادي. وعلي بن عيسى هذا والله أعلم هو ابن يزيد البغدادي وهو ثقة توفي بعد 1400. قال الخطيب البغدادي ما علمت من حاله إلا خيرا وذكره ابن حبان في الثقات. ولا أعلم أن أحدا تكلم فيه وإنما العقيلي تكلم في الجندي علي بن عيسى الجندي لكن في ترجمته ليس في ذكر نسبه البزار وإنما علي بن عيسى بن يزيد البغدادي الكراكدي. نعم ليس في نسبه البزار. فذكر أنه يروي عن أبي الوهاب بن عطاء ويروي عنه بن خزيمة فالذي يظهر لي أنه هو المقصود علي بن عيسى بن يزيد وهو كما ذكرت ثقة روى عنه كبار الحفاظ كأبي عيسى الترمذي وأبو بكر بن خزيمة. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء وهو العجلي الخفاف توفي 1400 وهو صدوق ربما أخطأ كما قال ابن حجر وحديثه فيه تفصيل ما رواه عن سعيد بن أبي عروبة فهو مقدم فيه وكان عالما به ومصاحبا له فرواية عن سعيد تقدم وهنا عن سعيد هذا قسم يقابل هذا القسم ما رواه عن ثور بن يزيد فقد أنكر عليه إما حديثان وإما حديث. قال صالح بن جزر لم ينكر عليه إلا هذا الحديث وهو حديث في فضل العباس بن عبد المطلب. وذكر أبو حاتم أو أبو زرعة بأنه أنكر عليه حديثان عن ثور. فرواية عن ثور يعني فيها بعض الشيء. وأجاب صالح بن جزرة أجاب صالح بن محمد الأسدي المعروف بصالح جزرة قال أنه لم يصرح بالتحديث، يعني قد يكون دلس هذا الحديث فأخذه عن ضعيف فتكون العلة في هذا الضعيف وليس في عبد الوهاب بن عطاء. ولذا قال البخاري يدلس عن ثور، فراجح أنه صدوق خاصة في سعيد بن أبي عروبة. وأما ثور فروايته فيها نظر عنه. بقي القسم الثالث ليس عن سعيد ولا عن ثور، فهذا الأصل فيه الاستقامة. قال أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة مهران اليشكري البصري وهو ثقة جليل ثبت خاصة في قتادة، توفي عام 57 و200 وقد اختلط، وعبد الوهاب سمع منه قبل الاختلاط. قال عن قتادة بن دعامة بن قتادة السدوس البصري توفي عام 17 و100 وهو من كبار الأئمة تقدم. عن مسلم بن يسار وهو البصري ثقة فقيه توفي سنة 100 أو بعدها بيسير. عن حمران بن أبان النمري من النمر بن قاسط مولى عثمان، أصله من النمر بن قاسط لكن وقع عليه سبي أو على أبيه. وأما هو فالأصل أنه من العرب، وهو من كبار التابعين توفي بعد 70 وهو ثقة. طبعا تفرد بن سعد بالكلام عليه ولا يوافق بن سعد في الكلام عليه، وإنما راجح أنه ثقة. ولم يذكره ابن حجر في الفصل الذي عقده في الرواة الذين تكلم فيهم ممن خرج لهم البخاري، وحمران قد خرج له الشيخان وأصحاب السنن، فهو من شرط بن حجر. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. هذا الإسناد لا بأس به، ولكن هذا الحديث قد جاء في صحيح مسلم أنه عن عثمان أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه عن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن أبان وهو ابن وزير المستملي الملقب بحمدون، مستملي وكيع، كان مستمليا لوكيع، وهو ثقة له تصانيف قد جمع وصنف. قال ابن حجر ثقة حافظ لكن لم أجد من وصفه بحافظ، لكن لعل من أجل كونه جمع وصنف. نعم، لذا لعل ابن حجر قال حافظ. قال عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي عام 11 و200 تقدم أنه ثقة على تفصيل في حديثه، تقدم التفصيل. عن معمر بن راشد البصري أبو عروة الأزدي مولاهم نزيل اليمن توفي عام 54 و100 وهو ثقة إمام وفي حديثه تفصيل أيضا تقدم. عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري الإمام توفي عام 24 و100 قال حدثنا محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي وهو من صغار الصحابة الأنصاري وسوف يأتينا أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكان عمره 5. عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. هذا الإسناد صحيح، وقد خرج هذا الحديث الشيخان. وهذا فيه فضل هذه الكلمة العظيمة، وطبعا يقول هالكلمة مؤمنا بها مصدقا مخلصا، ولذا قال هنا خالصا، أو قال عفوا يبتغي بذلك وجه الله، ليس مجرد كلمة تقال. ولذا قال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وفي سوف يأتينا في حديث عثمان من قال لا إله إلا الله، من مات عفوا وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من شروط لا إله إلا الله، ومن الشروط العمل، والمقصود بالعمل هو الانقياد والقبول. القبول هذا في الاعتقاد، يقبل كل ما جاء عن الله ورسوله ولا يرده، وأما الانقياد فهو العمل، يقول لا إله إلا الله ولا ينقاد ما تنفع. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور، نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع لا يفتر فلا يفتر. لا يفتر من الفتور وهو ترك العمل. نعم، وطبعا الصواب أن يعني هذه الأحاديث متأخرة ليست متقدمة، جاءت نصوص كثيرة بمعنى هذا الحديث، فهي ليست في أول الإسلام. وهذا في المدينة أيضا قصة عتبان، وهي ليست أول الإسلام. وما خشي منه الزهري لا يخالف يعني ما تقدم، ولذا معاذ سوف يأتينا أن قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا ويدعوا العمل، فدل هذا على أنها ليست هي في أول الإسلام. نعم، فلا بد من العمل الانقياد، لكن لا شك يعني فيها فضل كبير لمن قال هذه الكلمة مصدقا موقنا إلى آخره، حتى ولو كان عنده يعني معاصي وتقصير. قال أبو بكر فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله في هذا الخبر حرم على النار، أي حرم على النار أن تأكله، لا أنه حرم على النار أن تؤذيه أو تمشحه أو تمسه أو تمحشه. نعم، طبعا يعني في الحديث الصحيح يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفيه أيضا الحديث الصحيح في قصة صاحب البطاقة، إن عندما توضع في كفة فإنها تطيش في السجلات التي هي مد البصر، فما قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة يعني ليس بشرط، أحيانا قد يعذب ثم يكون مصيره إلى النار، لأن لا يخلد يكون مصيره، نعم يعذب في النار ثم مصيره إلى الجنة، لأن من مات على التوحيد لا يخلد في النار، وأحيانا يكون ابتداء مثل قصة صاحب البطاقة. قال لأن النار إذا أكلت ما يلقى فيها يصير المأكول نارا ثم رمادا. طبعا تقدم لنا أن الوجه لا يحترق محل السجود. قال وأهل التوحيد وإن دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم لا تأكلهم النار، فلا يصيرون جمرا ثم رمادا، بل يصيرون فحما كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا ذكرها في أبواب الشفاعات. والشيء إذا احترق كله فصار جمرا، بعد احتراق الجميع يصير بعد الجمر رمادا لا يصير فحما، إذا احترق احتراقا ناعما. طبعا هذا بالنسبة لأهل التوحيد لا شك كما تقدم إلا دارات الوجه. وحتى أهل النار والعياذ بالله الكفار أيضا لا يكونون رماد، إن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. نسأل الله العافية والسلامة. فافهموا هذا الفصل، لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل، وكل ما يذكر من الأخبار من هذا الجنس على هذا المعنى فافهموه. فحتى الكفار، الكفار تبدل جلودهم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، طبعا تقدم حديث عتبان في الصحيحين، توفي عام 58 و200 وهو من الحفاظ تقدم. حدثنا سليمان بن داود ابن داود ابن علي بن عبد الله بن العباس، توفي عام 19 و200 أو 200. قال الإمام أحمد يصلح للخلافة، هو ثقة جليل. قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد ابن إبراهيم الزهري وهو ثقة ثبت، توفي عام 85 و100. عن ابن شهاب تقدم. قال أخبرني محمود بن الربيع تقدم أنه عقل، عقل من العقل وليس من العقال، عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا رحمك الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في الصحيح في البخاري. قال فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله وفي الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، فهذا فيه فضل عظيم لمن قال هذه الكلمة، وفي هذا الحديث حسن خلق صلى الله عليه وسلم، فكان يداعب الأطفال، وفيه أيضا مشروعية ممازحة الطفل، وأن المزاح منه ما هو حق، فكان يفعله صلى الله عليه وسلم مثل ما في هذا الحديث، أو مثل قول عن أنس هذا الأذنين. نعم، ومنه ما هو مذموم إذا كان يؤدي إلى نزاع وخصام فهذا ممنوع، وأما إذا كان يؤدي إلى فرح وإلى زيادة محبة ومودة فهذا حسن. قال حدثنا محمد بن أبي صفوان، هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي وهو ثقة. قال حدثنا بهز بن أسد العمي وهو ثقة ثبت، توفي نحو 200. جزاك الله خير. وكل بهز فهو ثقة في الستة، بهز بن أسد وبهز بن معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة. قال حدثنا حماد بن سلمة الإمام، توفي 67 و100، على تفصيل في حديثه تقدم التفصيل. قال حدثنا ثابت عن ثابت بن أسم البناني البصري وهو ثقة ثبت، توفي 27 و200 أو نحو ذلك. عن أنس بن مالك قال حدثنا عتبان بن مال، حدثنا عتبان بن مالك أنه عمي، ها مية مية، أنا قلت 200، لا خطأ، 27 و100، لأنه من التابعين، ما في تابعين توفوا بعد 200، أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فابن لي مسجدا أو خط لي مسجدا. طبعا هو أراد مكان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتخذ مصلى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه قوم عتبان، وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشمي أو مالك بن الدخشم أو الدخيشم أو بالنون الدخيش. قالوا يا رسول الله إنه وإنه يقعون فيه. فقال صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قال إنما يقولها متعوذا. قال والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا إلا حرمت عليه النار، نسأل الله من فضله. طبعا السبب في كلامهم في هذا الرجل قالوا إنا نرى وجهه إلى المنافقين، قد هو يعني يتحدث مع هؤلاء المنافقين لا يعرفهم، نعم، أو إن في أمور يعني عادية، نعم، ويمكن ناس قريبين منهم من جهة النسب، نعم. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال أنه يشهد لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ومن شهد بذلك وأظهر الإسلام فهو مسلم، ولا يجوز بالتالي الكلام فيه إلا بشيء واضح، وهؤلاء ليس عندهم برهان قاطع، وإنما قالوا كما في الصحيح نرى وجه إلى المنافقين أو نصيحة إلى المنافقين. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث التنوري العنبري وهو ثقة، قال حدثنا عبد الصمد أبوه ثقة، قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا محمد بن كثير، والله محمد بن كثير طبعا فيه الثقف وفيه العبدي، وأظن هذا هو العبدي، العبدي جيد الحديث والثقفي الصنعاني ضعيف. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس إلى آخر الحديث، تقدم الكلام عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي وهو ثقة توفي عام 23 و200، وباقي الإسناد قد تقدموا. قال وحدثنا محمد هو الذهلي قال حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال البصري وهو ثقة، وباقي الإسناد تقدموا أيضا، والحديث أيضا تقدم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم وهو الطوسي وهو ثقة من رجال مسلم، من شيوخ مسلم ومن شيوخ ابن الجارود. قال حدثنا بهز يعني بن أسد العم البصري تقدم. قال حدثنا سليمان بن المغيرة القيسي وهو ثقة ثقة كما قال يحيى بن معين. قال حدثنا ثابت عن أنس أن عتبان بن مالك اشتكى عينيه فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما أصابه وقال يا رسول الله تعالى صلي في بيتي حتى أتخذه مصلى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي. طبعا جاء أبو بكر مع رسول الله، جاء أبو بكر الصديق مع رسول الله، واجتمع قوم عتبان. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأصحابه يتحدثون ويذكون ما يلقون من المنافقين، وأسند عظم ذلك إلى مالك بن الدخشم، فانصرف صلى الله عليه وسلم وقال ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال قائل بلى وما هو من قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلم تطعمه النار أو قال لن يدخل النار. الحديث تقدم الكلام عليه. قال حدثنا زيد بن أخزم وهو النبهان البصري الطائي استشهد في كائنة الزنج عام 57 و200 وهو من الحفاظ، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة. لا أنا أظن هنا سقط والله أعلم, أو يعني أو ما ليس هناك سقط. المهم يتأكد يراجع. باقي الإسناد تقدموا والحديث أيضا. قال أبو بكر هذا الخبر كأن أنس بن مالك سمعه من محمود بن الربيع عن عتبان ثم سمعه من عتبان فأمر ابنه بكتابته. كذلك حدثنا عتبة بن عبد الله ابن عتبة اليحمدي المروزي وهو ثقة أبو عبد الله. قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام توفي عام 83 و100. قال أخبرنا سليمان بن المغيرة تقدم القيسي عن ثابت. نعم كلهم تقدموا. قال أنس فقدمت المدينة فلقيت عتبانا. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. هذا فيه مشروعية كتابة الحديث, وأن النهي كان هذا في الأول, النهي اللي جاء في حديث أبي سعيد كان في الأول. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عتبان كلهم تقدموا. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. طبعا عتبان عمر وتأخرت وفاته. ولوددت أنك جئت فصليت في بيت مكانا اتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. طبعا هذا الحديث بوب عليه ابن حبان في كون هذا أحد الأعذار في عدم, أحد الأعذار في سقوط الجماعة عن الشخص. نعم فهذا أنكر بصره والسيول تحول بينه وبين المسجد فهنا يشك عليه. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فاستتبعه فانطلق معه فاستأذن فدخل عليه فقال وهو قائم أين تريد أن أصلي. أول ما بدأ بذلك فأشرت له حيث أريد ثم حبسته على خزير صنعناه. قال ابن حجر في الخزير أنها لحم يطبخ ويذر عليه الدقيق. فسمع به أهل الوادي يعني به أهل الدار فثابوا إليه حتى امتلأ البيت. فقال رجل أين مالك بن الدخشم. فقال رجل أي آخر إن ذلك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال يا رسول الله أما نحن فنرى وجهه وحديثه للمنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقول وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال بلى يا رسول الله يعني سمعا وطاعة. قال فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري قال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذا قال ما قلت. قال فآليت إن رجعت إلى عتبان. هذا في الشام كان يجاهد محمود بن الربيع. قال فآليت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. فرجعت إليه فوجدت شيخا كبيرا إمام قومه وقد ذهب بصره. فجلست إلى جنبه فسألت عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال معمر فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال ثم نزلت فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع لا يفتر فلا يفتر. تقدم الكلام على هذا. قال حدث محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع ثقة قال أخبرني مالك الإمام. باقي الإسناد تقدموا والحديث أيضا. قال حدثنا محمد بن يحيى أيضا الإسناد اللي بعده تقدم الكلام عليه والحديث أيضا. نعم طبعا هذا فيه مشروعية صلاة النافلة جماعة, فيه مشروعية صلاة النافلة جماعة. نعم أما قيام الليل فهذا نعم يعني في رمضان, وإذا حصل هذا أحيانا فلا بأس. وقد ثبت أن أصلى أيضا بأهل بيت أنس بيوم سليم صلى بهم ركعتين. لا هذا لا. يقول ما محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري في غزوته التي توفي فيها, يعني سنة 50 أبو أيوب توفي, فعمر محمود عتبان ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب, قال فكبر ذلك عليه فجعلت لله علي لئن سلمني يعني الله عز وجل في هذا الغزو حتى أقبل من غزوتي أن أسأل عن عتبان إن وجدته حيا. قال فأهللت من إيلياء من القدس بعمرة. طبعا والسنة الإحرام من الميقات, وقد بوب البخاري قال الإحرام من ذو الحليفة ولا يحرم قبلها, لأن السائل قال من أين تأمرني أن أحرم, قال أحرم من ذو الحليفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخافي على محمود بن الربيع. قال فأتيت بني سالم, عتبان من بني سالم من الأنصار شيخ أعمى يصلي بقومي, فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا, ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري ولكن أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن, فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن النجاة بها فرائض في كتابه, نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليها فمن استطاع لا يفطر فلا يفطر. تقدم الجواب عن هذا وأن هذا متأخر المعنى. قال حدث محمد بن يحيى حدث أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق أنكر عليه بعض الأحاديث, واستثنى بن حجر رواية الحفاظ, ومنهم يعني من هؤلاء الحفاظ من شرط البخاري الذهلي. قال حدثنا الليث حدثني الليث بن سعد الفهمي المصري الإمام توفي 75 و100 أو 74 و100. قال حدثني عقيل هو بن خالد بن عقيل الأموي توفي بعد 40 و100. وباك الإسناد تقدموا. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وواحد بني سالم من سراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقوا بذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام نبي عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلاة محمد الوسيلة والفضيلة، ابعث مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، لعل نكمل. قال: حدثنا محمد بن بشار هو العبدي المعروف ببن دار الحافظ، قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم، وهو ثقة جليل. قال: أخبرنا شعبة الإمام، قال: عن خالد هو بن مهران الحذاء البصري وهو ثقة، عن الوليد هو بن مسلم أبو بشر البصري وهو ثقة، غير الوليد بن مسلم الدمشقي، هذا من صغار التابعين أو نحوها. باق الإسناد تقدم، وحديث عثمان خرجه مسلم في صحيحه: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وعن مسلم في رواية: من مات وهو يعلم، في رواية عن مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: حدثنا محمد بن عباد الواسطي، طبعا لعل لقب محمد بن عبادة، بن عبادة الواسطي الأسدي أو العجلي أو الباهلي، اختلف في نسبته، وهو ثقة كما قال أبو داود. وقال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق، ونقل عن أبيه أنه صدوق فهو ثقة. قال: حدثنا موسى بن داود الضبي وهو صدوق، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، هذا الإسناد لا بأس به، والحديث تقدم من طرق. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر، ثقة من الأثبات، توفي 83 و100. قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ، هذا في الصحيحين: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه، مقيدة خالصا صادقا وهو يعلم، نعم، دخل الجنة. قال شعبة: لم أسأل قتادة سمع من أنس أم لا، الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان، وجاء من غير طريق قتادة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني البصري، توفي 45 و200، وهو ثقة. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان بن طلخان التيمي، توفي 87 و100، وهو ثقة. قال: عن أبيه سليمان بن طلخان عن أنس أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: لا، قال: يا نبي الله، عفوا، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. نعم، هذا الإسناد صحيح، والحديث تقدم في الصحيحين، وهذا يعني يبين أن ما قاله الزهري فيه نظر، من حيث أن يعني جاءت فرائض بعدها، هذا من آخر ما. قال: حدثنا أبو الأشعث، يتكل يعني على فضل هالكلمة، نعم. قال: حدثنا أبو الأشعث وأحمد بن المقدام العجل البصري، تقدم لنا ثقة جليل. قال: حدثنا المعتمر عن أبيه، باقي الإسناد تقدموا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني، قال: حدثنا يزيد بن زريع البصري، وهو ثقة ثبت، وفي بعد 80 و100. قال: حدثنا سليمان يعني التيمي، توفي بعد 40 و100، 146. قال: حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل الوقاش البصري، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو موسى هو الزمن البصري محمد بن المثنى الحافظ، وباقي الإسناد محمد بن جعفر وشعبة تقدموا. قال سمعت أبا حمزة وهو جارهم. أبو حمزة هو عبد الرحمن بن عبد الله وقيل ابن أبي عبد الله جار شعبة، وهو لا بأس به، ليس بالمشهور، لكن رواية شعبة تكفي، لا يروي شعبة غالبا إلا عن ثقة. والحديث له طرق كما تقدم. يحدث أن أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل اعلم أنه من مات ويشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا هذا أخذه أنس عن معاذ بن جبل، لأن في رواية عن معاذ وفي رواية ذكر لي أن النبي قال لمعاذ. قال أبو بكر قرأت على بن دار أي محمد بن بشار أن ابن أبي عدي حدثهم عن شعبة عن صدقة، هو بن يسار الجزري وهو صدوق، صدقة ثقة، عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل. نعم، وهذا الإسناد صحيح. قال وروى سلمة بن وردان وأنا أبرأ من عهدتي هذا الخبر، لأن سلمة ضعيف فأخطأ في هذا الإسناد، فزعم أن أنسا سمع هذا الخبر من معاذ ثم سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حدث يونس بن عبد الله الصدفي ثقة، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري ثقة حافظ، قال أخبرني سلم بن وردان لا يحتج به. فهذا الإسناد ضعيف ولا يصح، والصواب أن معاذ أخذه، أن أنس أخذه من معاذ. قال حدثنا بشر بن خالد العسكري وهو ثقة، قال حدثنا سعيد بن مسلمة الأموي وهو لا يحتج به، عن سلمة أيضا لا يحتج به، فهذا ضعيف. نعم، نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.